إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. ضفت النهاردة مش عارف أقول أقدمها إزاي وأقول إيه ولا إيه ولا إيه، مناصب كثيرة وخبرات كثيرة في أماكن متعددة. يعني مثلا هقول أمين عام المجلس القومي للمرأة سابقا، ولا أقول رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ولا أقول رئيس صندوق مكافحة الإدمان في مجلس الوزراء، ولا أقول أستاذ علم اجتماع شهير. يكفي ان انا اقول ضيفت النهارده هي العالمه الجليله الاستاذه الدكتوره سهير لطفي. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. ودكاترة من الشعب العامل، وأساتذة وعلماء ومعامل، ودكاترة من الشعب العامل، ورجال سطر على مكاتبك بتتم بالروح لما تعامل. ايه المقدمة الحلوة دي؟ دكتورة سهير، وانا زي ما قلت كده السيرة الذاتية كبيرة قوي مش عارف اقدمها ازاي، ولكن يكفي ان انا اقول دكتورة سهير لطفي استاذ علم الاجتماع وعالمة الاجتماع. خلينا نرجع شوية لورا يا فندم، ونتكلمها شوية عن النشأة والجذور والتعليم، لان هدفنا في البرنامج هو ان احنا بنقدم قدوة ونموذج لشبابنا. تعرف يا استاذ احمد، انا بحب دايما اتكلم عن خلفيتي واسرتي، لان عيلتي كانت عيله متميزه قوي وجذورها ريفيه. تمام. وزرعوا فينا حته الجذور الريفيه دي. يعني في كل مكان بافخر ان انا من الريف، من الدقهليه، جذوري والله دقهلويه. ايوه. حضرتك منين من الدقهليه يا فندم اصلا؟ بص هقول لحضرتك، ما انا عشان جذوري من الدقهليه ما اقدرش اقول لك جذوري في قريه ابو الصير مركز السنبلاوين. جدي اللي هو كان عمدة، وبين قوسين العمودية في عائلتنا من يوم ما قالوا يا عمودية من وقت تمام. محمد علي. تمام. فده جدي. جدتي من سلمون القماش. تمام. السنبلاوين برضه. لا، سلمون مركز المنصور. مركز المنصور. صح صح صح. فروعنا كلها هتلاقيها في المقاطعة. سنبلاوين. وفي ديار بنجم. شرقية. وفي بني عبيد. هي ديار بنجم زمان كانت دقهلية ولا كانت برضو؟ ديار بنجم زمان كانت دقهلية، وبعدين خطفتها مننا محافظة الشرقية. وبني عبيد. ومنية النصر. تمام. وخطاب. فتبص تلاقينا كلنا منتشرين. انت ماسكه مركز المحافظة كلها يا فندم. طب ماسكه مركز المحافظة كلها. عيلتنا متفرعة في الحاجات دي كلها. فلكن كنا احنا حريصين على ابو الصير. اللي هي جدي يعني والد ابويا. وكنا حريصين كمان على سلمون القماش، عشان جدتي كانت من سلمون القماش، وكانت بتفخر جدا انها من سلمون القماش، وبتعتبر ان سلمون القماش البندر اكتر من ابو الصير. صحيح. انت اتعلمت هناك يا فندم؟ لا لا لا. انا كنت والدي كان رئيس محكمه النقض، وصل رئيس محكمه النقض، وكان بدا قاضي، بس حرصه الشديد ان احنا نعرف الثقافه الريفيه ونتشبع بيها. فعشان كده كنا يعني كنا كل سنه الاجازات تقضوها هناك. كنا بنروح 3 أسابيع في البلد، وبعدين بعد كده نروح المصيف بتاعنا في اسكندريه. فالحرص بقى على 3 أسابيع دول غرسوا فينا الحته الثقافه. يعني الولد كان قاضي ووصل لدرجه رئيس محكمه النقض. رئيس محكمه النقض. طب بسم الله ما شاء الله، انتوا اسره يعني اسره كبيره، وبادئين من بدري المناصب يا فندم. ما هو لان جدي جد يعني لما العمودية كانت في مع العمدة بقى ابنه كان فيه كان مستنير جدا وعلم الأولاد فواحد طلع من كلية الطب ووصل لدرجة وكيل وزارة الصحة وده كان متميز كان بيعمل عيادة في القرية وعيادة مجانية مجاني للأهل القرية بسم الله ما شاء الله في المنظرة دي وأبويا وبعدين خلاني خال مهندس وخال التاني كان مدير سلاح الذخيرة في اخواتي فندم لحضرتك ليا اخي كان نائب رئيس هيئة قناة السويس وما زال يعني بس على المعاش دلوقتي بس اشتغل في التحكيم واشتغل في حاجات كتيرة واخين تانيين اكاديميين في امريكا واحد تخصص في الكمبيوتر والتاني في البيزنس وعمداء في الكليات هناك ويشتغلوا مع الامم يعني بتاعت. الولد برضو اهتم بتعليم ولاده واختي كان ليا اخت صغيره ربنا افتكرها الله يرحمها بس كانت معيده في القصر العيني وليا اخ مهندس اتعلم في فرنسا واستشاري وكده هي دي لو ما نتكلم على التنشئة بتاعتي بقى التنشئة بتاعتي تعتبر نموذج وانا دايما بحب اتكلم عليه ليه لان الوقت النموذج ده مش موجود نتيجة للتطورات والتغيرات وكده لكن ابويا كان شخصية قوية جدا وامي شخصية قوية جدا ابويا كان متميز كقاضي يعني يعتبر مرجعية في الهيئة القضائية وامي كانت ام مثالية وزوجة مثالية وكانت العلاقة بيننا وبين بعض ان احنا ضروري يكون في لقاء عائلي يومي والله. واللقاء العائلي اليومي ده كان بيبقى على ميعاد الغداء الغداء ده ما كانش عشان ناكل ونمشي لا. ده كان نوع نتناقش نتكلم كل واحد عنده حاجة يقولها عملنا ايه كل يوم وكان ابويا واحنا نشرب الشوربة انت عملت ايه النهاردة طب ايه رأيكو فكان نوع من الحوار العائلي التفاعل والتواصل وبعدين احساس بالاخر وان احنا بنتوحد معاه في المواقف وكده فدي كانت حته جميله والوالده كانت بتشتغل يا فندم ولا كانت لا الوالده لا كانت ست بيت زوجة بيت دي حته حلوه قوي وطبعا كان عندنا الشغالين بيجوا من البلد وكانت بقى رعاية الشغالين دي كانت حاجة برضو ميزة مش معناها الشغالة تبقى فيه عبودية لا في احترام الحاجة الجميلة كمان ان والدي ووالدتي لما كانوا يتكلموا يقولوا احنا مش انا لا احنا مثلا امي تقول له احنا يا لطفي اترقينا من وكيل نيابة الى قاضي احنا يا لطفي هنعمل كذا فبقت اللغه في جوه الوحده بتاعه الاسره الجمع كلنا صيغه الجماعه فدي كانت حته جميله قوي الحاجه الجميله كمان احنا دلوقتي في الامم المتحده يقول لك التمييز الايجابي انا كنت وحيده على اربع صبيان وبنت واختي الصغيره دي كانت متاخر فابوي عمل تمييز ايجابي لصالحي معايا يعني كان في ما فيش حاجه اسمها سلطويه الاخ على الاخت لا كلنا رغم ده انت بتتكلمي في فتره كان الذكوره هي اللي يعني مسيطره لا يعني انا علاقتي في حته التفاعل في حته القرارات وكده مع امي وابويا ما فيش اخ يجي يقول لي انا امنعك او انت مش انت عملتي ايه النهارده لا كلنا في علاقه ايه حتى حتة لطيفة قوي دايما بقولها وانا صغيرة كان اخواتي الصبيان صغيرين اصغر مني وانا كنت ما شاء الله وانا طفلة فكنا بنلعب اللعبة بتاعة الريس دي فلما كبروا بدأوا يغلبوني انا كنت بغلبهم فلما كبروا بدأ يغلبوني فاول ما بدأ يغلبوني فابويا اصدر فرمان ممنوع لعب اي لعبة فيها فهم احتجوا وقالوا نلعب مع بعض قالوا لا جوه البيت ما فيش لعب العبوا في النادي لكن هنا ما تلعبوش الالعاب ده كله عشان خاطر ياكد على التمييز الايجابي وانه استعراض القوه الذكوريه في الاشقاء كام يا فندم انا نمره 2 عشان كده الاشقاء الاثنين اللي ورايا كانوا اصغر مني صحيح فدي كانت حته لطيفه الحاجه اللطيفه كمان لما كبرنا وكده ونبدا مثلا ايه انا عاوزه ادخل كليه الحقوق ما انا البنت بتبقى متوحده جدا مع فابويا قال لي تدخلي كل حاجه بس ضروري تعرفي انت داخله كليه الحقوق ليه. قلت عشان الوالد شايفاه. عشان الوالد قلت عشان ابقى زي حضرتك. قال لي لا طبعا ده كان الكلام ده كان في الستينات ما كانش لسه في تعيين سيدات في القضاء. قال لي لا لو كنت داخله عشان كده مش هيحصل. لكن شوفي انت ايه، هي بقى كليه الحقوق مش هتنفعك، فكري في حاجه تانية. ففكرت في حاجه تانية، لقيت كليه الاداب انسب كليه ليا، فيعني كان بيديني اللي بتاعه. فكري لما تخرجت كنت فاسنيت جدا بحكايه المذيعه، ابقى مذيعه في التلفزيون. التلفزيون بقى كان بدا وكده، فقال لي اوكي المذيعه برضو لطيفه قوي، بس في اعلان نازل معيدين في المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه. فقارني وقرري، ما يقولش لا مذيعه لا، هو من جوه مش عاوزني ابقى مذيعه. فروحت المركز، اعجبت جدا بالمركز واعجبت برئيسه اللي انشاه الدكتور احمد خليل. فسيبت ده ورحت الايه المركز القومي. فما كانش يقول انا قررت او فرمان يعمل اورتيرناتيف ويسيب هو بس هو بيحط قدامك الهدف. دي طريقه تربيه. بس بصراحه ده هي فعلا دي كلها دروس يا فندم. فعلا لا ده فعلا عندك حق تقول ان انا بحب اتكلم عن الناس، لان فعلا فيها حاجه جميله، تجارب حلوه قوي، في احترام حلو. بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا. بيت العز يا بيتنا، على بابك عينا بيتنا. لا خضرة وضليلة بترفرف على عينا، لا خضرة وضليلة بترفرف على عينا، وتضلل يا حليلة حليلة من أول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت المرض يا بيتنا. نستكمل الحوار مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة سهر لطفي. وبعدين الاحترام الحلو كمان ان مامتي هي الضبط والربط في البيت، لكن ابويا هو السلطة. نرجع لابوك لما نتكلم في موضوع نختلف فيه قرار، نرجع لابوك ونشوف رأيه ايه ونكرر. ونكرر مش تقول ويكرر، ونكرر مع بعض. فهي دي صفة الجماعة. صفة الجماعة. الحاجة التانية كمان، امي كانت لطيفة قوي، انها يعني مثلا لما كبرنا وكده، انا فاكره حته حلوه قوي منها، في لما بقى في شيخوخه وكبرت وبقت عيانه، فجت لي سفريه انها تبع الامم المتحده انها اروح. قلت لا انا مش هسافر. قالت لي لا هتسافري، في قرارك للسفر مش عشاني، قرارك للسفر عشان مصلحتك، اقعدي مع نفسك وشوفي ايه. وانت ما انا مش هاخد حقي وحقك معايا. فهي كانت بتدي نوع من الاسترخاء، مش بنتي وانا عيانه وفي شيخوختي والكلام ده كله. لدرجه بنتي لما جت تتجوز، اتجوزت هي بنتي وحيده اللي عندي، فلما ده بقى ده الخلفيه بقى المرجعيه ورجعت لي، فبنتي اللي اختارته عايش في المانيا. فشجعتها جدا. كل الستات التقليديين الحواليه، ده بنتك الوحيده وهتسيبيها، سبتها. فهي اتعلمت طبعا انها تسافر، وولادها بيسافروا وكده، فدي كلها خلفية التربية. صحيح. ما أنا كنت حضرتك جاوبتي السؤال اللي أنا كنت عايز أسأله، إن إزاي استفدت بقى من النشأة في تربية النشأة كمان. بقول لك مع علاقتي مع بنتي ومع أحفادي، أشجع كل واحد طبقا لإبداعاته. بس أنت بتنصحي؟ لا أشجعه، مثلا لما يجي يقول لي أنا مش عاوز أسيب، لا شوف قرارك لمصلحتك أنت، مستقبلك قدام، احنا جزء من الحاضر بتاعك، لكن مستقبلك انت اللي تكونه. اللي استفدت منه كمان في ادارتي انا، يعني الحمد لله بكل شكر ان انا في الاداره، يعني اقول ان انا نجحت في المناصب اللي حضرتك تولى فيها. ليه؟ لان اتعلمت ان انا احترم الاخر وقدرات الاخر، واديله مساحه. صحيح. مفيش فرمانات بتصدر. صحيح. حتى لو انا قلت حاجه وجاء حد راجعني، بقبل حتى لو انا مش مقتنع، لو هو قراره صح، ولا هو قراره صح او هو رايه صح، او هو عاوز يثبت وجوده. ففي هامش بسيبه من تحقيق اهدافي في سبيل ان اريح اللي بيشتغل معايا. زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ديالي، انا موتي فريق العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة سهير لطفي رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الأسبق ورئيس صندوق مكافحة الإدمان مجلس الوزراء الأسبق أيضا وأمين عام مجلس القومي المرأة الأسبق وأستاذ علم الاجتماع الشهيرة والمعروفة. احنا برنامجنا هو برنامج يهدف الى تسليط الضوء على كل علمائنا وكل الشخصيات المحترمه في المجتمع اللي قدموا خدمات جليله للبلد بهدف ان نقدمه كقدوه تحتذى لشبابنا وبنقول لهم متشكرين بعد هذه الرحله الطويله من العمل والعطاء. حضرتك اداب القاهره يا فندم ولا اسكندريه؟ لا القاهره. اسكندريه كنت بروحها مصيف بس بس اداب القاهره او رحت درست فيها طبعا في الجامعه. وكان قسم اجتماع ولا ما كانش فيه ما فيه اقسام؟ لا كان في قسم اجتماع. تمام. اتعينت باحث في مركز معيدة في المركز معيدة في احنا كادر جامعة. ترقيت بقى الى ان وصلت رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. فترة اكيد مهمة رحلة طويلة. حلمت في يوم انك انت لما دخلت في المركز هتكوني رئيس المركز في يوم ما؟ انت كنت معايا ولا ايه؟ ما هو اقول لك في حاجه لطيفه حصلت ان احنا لما كنا نروح المركز القومي كان الدكتور خليفه اللي هو مؤسس المركز كان ليه فلسفه حلوه قوي. انا اجتماع عاوز هو كل التخصصات اجتماع وقانون واقتصاد واعلام وكل الحاجات دي. فكان بيعمل لنا انترفيو بجانب المجموع بتاعنا ويسالنا سؤال هو انا ما كنتش عارف هو سال ايه التخصصات التانية ويدخلنا نعمل دبلوم تجمع كل التخصصات ناخد شهادة ندخل نتعين معيدين. فسألني سؤال انت ليه عاوزة تدخل المركز؟ انا اعجبت قوي بالمركز واعجبت بيه فكنت في سن العشرين سنة ونص فقلت له ببراءة شديدة عشان انا بعد ما قابلت حضرتك عايزة ابقى رئيس المركز عاوزة ابقى رئيس المركز وبقيت رئيس المركز في وجوده. والله كان على قد الحياة وكان سعيد جدا ان في تلامذة من تلامذته بقت رئيس المركز طبعا وكنت محظوظة ان اللي هي مرجعية وبنت المركز او بنت المركز. ما هو دايما المدير بيبقى من لا يمكن الدكتور خليفة طبعا كان المؤسس كان هو يعتبر مؤسس اول مركز قومي للبحوث الاجتماعية والجنائية على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا. ما هو ده رقم واحد المركز ده رقم واحد رقم واحد في المنطقه يعني. حضرت ماجستير دكتوراه في علم الاجتماع يا فندم. تخصص معين في علم الاجتماع ما اخذت نقطه معينه جزئيه معينه؟ هقول لحضرتك دايما بيبقى عندنا تخصص رئيسي وتخصص فرعي. فانا التخصص الرئيسي بتاعي علم اجتماع التنميه. التخصص الفرعي اللي فيه اللي هو علم الاجرام جمعت بين الاثنين. عشان كده حضرتك تبص تلاقيني مثلا في المناصب اللي خدتها مثلا اشتغلت الامم المتحده مستشار لبعض المشاريع التنمويه بصفتي ان انا استاذ علم اجتماع التنميه. اشتغلت في القضايا الخاصة بالجريمة بصفتي ان انا عندي علم الاجرام وانا كنت في وحدة بحوث الجريمة. يعني مثلا بعد ما بنكبر كده ونبقى اساتذة ويبقى لنا اضافات اختاروني مثلا كما يقال بين قوسين من الشخصيات العامة المحكمة العليا للقيم. اللي هو بقى تشكيل شخصيات عامة من خارج الهيئة القضائية. اختاروني في المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفتي إن أنا عندي تخصص علم اجتماع وتخصص علم الجريمة. ومسكوني وحدة مناهضة التعذيب في مناهضة التعذيب في المجلس القومي لحقوق الإنسان. عشت بتهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال. عشت بتهدي مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة سهير لطفي رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الأسبق رانيا خليفة. نعم رانيا خليفة. رانيا خليفة دي بنتي. بنت حضرتك. عرفت اسمها منين؟ جبته منين صح؟ يا فندم سدك النار على العالم. الله يخليك. يا بنتك وفلاحتك زي ما بيقولوا فلاحت يعني هي هي هي ثمرت كفاحي ونتاجي في الحياة يعني غرست فيها نفس القيم اللي اتعلمتها من الوالد من الوالدة ما كانتش بنت بس كانت بنت وصديقة وكل حاجة يعني بالنسبة لحضرتك. بص هقول لحضرتك حاجة يعني أنا طبعا اتعاملت معاه أولا بنتي دي تعتبر أول حفيدة في العيلة فاكتسبت يعني وعاشت في البيت شافت جدها وجدتها نعم لحقت جدها وجدتها طبعا كانت عايشه في وسطهم فاستمتعت بثقافه العيله الصغيره بثقافه العيله الكبيره يعني استمتعت بجدها وجدتها استمتعت بخلانها استمتعت بخلاني انا كمان واخد بالك ازاي استمتعت برضو بانها عرفت ان في ثقافه ريفيه محظوظه فهي الحاجات دي كلها يعني تعتبر بنتي من في الجيل ده من الشخصيات المتميزه تنوعت في الشباب ده برضو كان فيه ميزة يعني ما طلعتش كوبي مني أولا هي مفضل أنا طبعا إحنا كلنا في إخواتي كلنا معانا دكتوراهات يعني دي كانت حاجة أساسية في الفترة دي بنتي ما والجيل الجديد كله ما اقتنعش بالحتة الدكتوراه لكن اشتغلت حاجات كتيرة قوي مثلا اشتغلت في تربية التعليم راحت تربية التعليم فترة من الفترات فترة من الفترات واشتغلت وزير. في الأمم في الأودة دي وحدة من وحدات الأمم المتحدة على المستوى اللوكال هنا في مصر واشتغلت في جامعة الدول العربية في مشاريع واشتغلت زي ما حضرتك قلت في مستشارة واشتغلت حاجات حرة فالشباب كله بدأ يبقى متنوع مش زي بس أنا كان فيها برضو بالنسبة لجيلي المركز بتاعي هو المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لكن كانت دي أساسي مركزي لكن اشتغلت مع الأمم المتحدة اشتغلت في الجمعيات الدولية اشتغلت أستاذ زائر أخذت مناصب تانية يعني وهكذا يعني انطلقت من ده والدها بقى يا فندم كان في المجال؟ لا والدها كان ضابط جيش واخد بالك بس ربنا افتكر يلا ربنا يرحمه يا رب المناصب كتيره قوي بتاعت حضرتك يا فندم يعني انا لما بقرا في السيره الذاتيه يمكن انا قلت في المقدمه بقى خلي المدير يقعد يحسبها بقى وكلها انا مش بالعرض بقى كنت عايز اقول كده ان هي كلها جايه مع بعضها يعني مش منصب بيسلم منصب ده هي معظمها جاي مع بعضها يعني مثلا وانت حضرتك رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه في ماسكه الصندوق مكافحه الادمان وفي مجلس القومي لحقوق الانسان وفي مجلس القومي للمرأة المجلس القومي لحقوق الانسان جه بعد المركز يعني في زي ما حضرتك بتقول مثلا كنت رئيس صندوق مكافحه وعلاج الادمان ومديره المركز ومقرره المجلس مكافحه الادمان لان دول عملتهم يونت واحده صحيح يعني يونت واحده بيخدموا على بعض صحيح يعني المجلس القومي لمكافحه الادمان دي كان فيه تمثيل للوزارات فكان ضروري اعرف احتياجات الوزارات عشان نعمل السياسات صندوق مكافحه وعلاج الادمان البرامج المركز القومي للبحوث والدورات التدريبية مع يعني الثلاثة بيكملوا ويتفاعلوا مع بعض المجلس القومي للمرأة جه بعد كده والمجلس القومي لحقوق الإنسان جه بعد كده طبعا في الوسط مثلا كنت عضو في مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية كان في وقت جميل قوي كان ماسكه عمر بيه عبد الاخر ده شخصيا كان محافظ القاهره الاسبق الله يرحمه وكان وزير برضو كان وزير التنميه المحليه ودي كانت فتره ذهبيه في الاتحاد العام وبعد كده جه بقى اللي انا دخلت في المحكمه القائمه العليا دي حاجه يعني ماشيه في الجانب مع الجانب المصريين هم في الدنيا اول امه المصريين هم في الدنيا اول امه متحضرين ومؤمنين المصريين هم حيوية وعزم وهمة المصريين هم حيوية وعزم وهمة جيل بعد جيل متقدمين المصريين المصريين المصريين نستكمل الحوار مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة سهور لطفي رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الأسبق وأمين عام المجلس القومي للمرأة الأسبق وأيضا رئيس صندوق مكافحة الإدمان مجلس الوزراء الأسبق والعالمة الجليلة في مجال علم الاجتماع. خلال فترة عمل حضرتك في هذه المناصب يا فندم مجتمعة تفخر أنك أنت قدمت إيه للوطن؟ أفندم تفخري أنك أنت قدمت إيه للوطن؟ أقول لحضرتك حاجة، دايما أقول أنا اشتغلت كتير كأكاديمية وكباحثة لكن أكتر حاجة أنا بعتز بيها قوي قوي قوي اللي أولادي اللي هم كلمزتي مرضى إدمان وخرجتهم من دائرة الإدمان. عشان كده بيطلقوا على سيادتك أم المدمنين. تجربتي دي يعني أنا يعني هقول لك حاجة، أنا سايبة من سنة 2002 صندوق مكافحة وعلاج الإدمان لغاية دلوقتي حي جوايا حي، وبعدين الكوادر الموجودة فيها دول ولادي. أنا نجحت إن أنا عملت كوادر هم دلوقتي قيادات صندوق مكافحة وعلاج، وكل ما بشوفهم على الفيسبوك دول الزرعة بتاعتي، كل ما بشوفهم على الفيسبوك وشوف إنجازاتهم بفرح جدا وببعت لهم قلوب وورد. صحيح دي حاجة يعني ساعدت في علاج كثير من المدمنين. بس هقول لحضرتك احنا كنا تيم فريق عمل، فريق عمل. يعني الفضل في البروتوكول العلاج، وده يعتبر من وجهة نظر اول بروتوكول العلاج عادل صادق ضروري نحييه والدكتور نترحم عليه. يعني حقيقي عمل بروتوكول وعمل مدرسة لعلاج الإدمان. دلوقتي حضرتك ما كانش فيه حد يقول أنا دكتور أمراض نفسية وإدمان. دي بقت موجودة. الحاجة التانية كمان كان معايا المستشار حسن بدراوي ومعايا الله يرحمه الدكتور عبد الباسط عبد المعطي وسمير. كنا مجموعة جميلة جدا قضائية اجتماعية جنائية نفسية. فالمجموعة دي كلها يعني لهم الفضل في الـ في الـ في, الـ في ان احنا عملنا منظومة صندوق مكافحة علاج الإدمان. وبعدين بصراحة شديدة كمان رئاسة الوزراء ساعدتنا جدا. انت قلت لي الدكتور كمال الجنزوري. وكان بعديه عاطف عبيد. وبعدين كمان ما ننساش دور وزارة الصحة. يعني الاول كان في قلقلة، لكن لما لقونا جادين وبنشتغل، لان اللي يشتغل في الادمان مش موظف مش مكافأة مالية، ده صاحب رسالة. احنا ما كناش بناخد تقريبا فلو في يعني نقود ولا حاجه. صحيح. كنا اصحاب رساله. الدكتور عادل صادق في برامج التوعيه والحاجات دي كلها كان متطوع، كان بيخلص العياده بتاعته الساعه 2 بالليل ويقول لي فوتي عليا عشان نروح شمال سينا عشان نعمل برامج التدريب والتوعيه. بسم الله ما شاء الله. ويرجع تاني الصبح على المحاضرات في الجامعه. فده يبقى صاحب رساله. وباي ما كانش بياخد مقابل للمحاضرات بتاعته. واي مقابل لما يعني هي ايه يعني بقى التعب ده والبهدله دي والمجهود اللي بيبذله لا كان كان المكافاه بتاعت رئيس او الفلوس بتاعت 600 جنيه في الشهر. يعني هو انا بقى كنت بستغرب ان الصندوق مش تابع لوزاره الصحه، هو تابع لمجلس الوزراء مباشره. على اساس يديله اهميه اكتر واهتمام اكبر والتخصصات كلها داخله في الصندوق. بالظبط بالصحه فقط. يعني مثلا عاوزين نعمل استراتيجيه بنخاطب كل الوزارات معايا، وعاوزين نعمل علاج بخاطب وزاره الصحه والمستشفيات بتاعت وزاره الصحه، وعاوزين نعمل كمان توعيه لان العلاج بدون توعيه ما ينفعش. احنا نجحنا في الصندوق ان كان الاول اللي عنده ابن يعرف ان عنده ابن مدمن بيخبيه تحت الترابيزه، بيخاف. كان بيخاف يقول بعد كده لما نقول في علاج ما صدقوناش. ده انا لو حكيت لحضرتك نموذج اول ما عملنا قلنا على الخط، انا اللي عملنا الخط الساخن في الصندوق. اول خط ساخن في مصر. صحيح. احنا اللي عملناه. يلا كنت بتستفيدوا بتجارب اخرى يعني عشان عشان تعملوا ده. طبعا. يعني هقول لحضرتك حاجه، يعني احنا كنا بنستفيد ايه اللي موجود في الساحه. يعني في تجارب موجوده، لكن عادل صادق قدر يعمل البروتوكول بتاعه، والبروتوكول هحكيه لك بايجاز شديد. يعني مثلا اول لما عملنا الخط الساخن جالنا أول واحد بعد شهر ونص، والواحد ده كان عنده 18 سنة شاب وجاي من ورا عيلته، لكن هو فاق كده ولا أروح أجرب يعني عايز يتعالج. فلما جه فقلنا له هتقعد بس فترة في المستشفى عشان تتسحب منك السموم اللي في جسمك. قال أنا ما أقدرش أروح مستشفى اللي محدش يعرف أن أنا جيت، ادوني أدوية. فدول قال له هتتعب في الأدوية، قال أنا هقدر أقاوم. فأخذ الدواء وراح، وقلنا له تعالى فوت على الدكتور تاني عشان يبقى يشوفه، بس هيفوت عليه بعد 3 أيام. تاني يوم الصبح جه ودخل مكتبي ومعاه الباكج بتاعت الأدوية اللي أخدها ورماها في وشي مكتبي. فطبعا كل المكتب اتخض، ايه ده؟ فقلت لهم سيبوه، لأن لقيت دموع في عينيه مغرغر، عسى غرغره الدموع. فهنا بقى يعني نط فط عندي بقى احساس الامومه. صحيح صحيح. فاول ما شفت العينين نهم وهو جاي من ورا اهله عشان يتعالج، قلت له تعالى يا حبيبي احتضنتي، ورحت واخداه حضناه. اول ما حضنته نهنها عاد يعيط لدرجه الجاكيته بتاعتي كلها بقت دموع. انت الطفولة اللي في دمي، واختي ساعت وساعت امي، وانت الحبيبة اللي تضمي بعيون حنانك وتسمي، انت الامل وانت سارة، وانت النهاردة عشان بكرة، انت الامل وانت سارة، وانت النهاردة عشان بكرة، وانت العيون شمعة وسمرة، وانت الجمال وانت الطهرة. مصرية مصرية مصرية مصرية معايا. واستريح، قلت له عشان انت ما عملتش كذا كذا، احنا عاوزين العلاج تكون في الاسره، ولان الاسره هي اساس لازم تساعدك، تساعد في العلاج. ده بقى بدا يتعالج، وتعرفنا على اسرته، وبدانا بقى بالتجربه نبدا الاول يقعد في المستشفى ال 21 يوم، وبعد كده مش محتاجين المستشفى، عاوزين العلاج في البيت، العلاج في البيت مع متابعه الاسره، ومع الاسره بندربها ازاي تتعامل معاه. صحيح معايا، لان الاسره بتتعامله على اساس انها عقاب على طول، وانه عاق وانه منحرف وانه ده مرض، والقانون بيقول له انه مرض، وبيقول لو تعالج من نفسه لا يقع تحت طائله القانون. صحيح. فبدانا القصه بالحدوته دي، فبدانا الاسره تحضر معانا جلسات، والابن يحضر جلسات، وبعدين نخليهم يقعدوا مع بعض، وبعدين نقول لهم ان الولد ضروري يغير اصدقائه ويغير. صحيح. ويغير، ويبقى تحت سنتين تحت اشرافنا في متابعتنا، وهكذا. بعد ما عملنا الحكايه دي كلها لقينا طيب الاولاد دول في ناس منهم شاطرين جدا، فبدانا اللي عاوز يدرس ماجستير يدرس، اللي عاوز ياخد ثانويه عامه يدرس، اللي عاوز يشتغل معانا في ناس تخصصت في التوعيه بتاع الادمان من هؤلاء، وبدأوا دول يشتغلوا في المستشفيات، ودول مهمين جدا لان نماذج قدام قدام المدمنين ان هم يقدروا. وفي التوعيه دي أمل. وفي التوعيه دي كنت باخدهم معايا في التوعيه، كانوا بيجيبوا نتيجه حلوه جدا في هذا الاساس. يعني انا يعني حاسس ان حضرتك مبسوطه قوي وسعيده قوي بالفتره دي، ولسه حواليا رغم ان حضرتك توليت مناصب كتيره، وبسم الله ما شاء الله انشطه كتيره وجمعيات كتيره وعضويه في حاجات كتيره محليه ودوليه، ولكن سعيده قوي انك انت انجزتي في موضوع الادمان ده بالظبط كده، وطلعت من الاطار النظري الى الاطار العملي. يعني قدمت خبرتك وعلمك للشباب دول، وقدرت تساعدهم تاخدي بايديهم. انا فهمت برضو يا فندم من كلام حضرتك الوالد والوالده والدكتور احمد خليفه والدكتور كمال الجنزوري كمان ناس لها تاثير في حياه حضرتك. مين كمان تقدر تقول النهارده متشكرين؟ لا اقول لحضرتك حاجه، عيلتي كلها سواء كانت في القرية أو في مصر أقول لهم متشكرين، لأن كل واحد كون حاجة فيا. يعني أنا متكونة من هذه الثقافة. صحيح. أنا متكونة، هقول لك أنا يعني أنا متكونة من الست الكبيرة اللي كانت بتقعد عشان تبقى تحت امر جدتي. بسم الله. اتعلمت منها. صحيح. اتعلمت منها ان في ناس يعني انا لو كنت عايشه في رفاهه ان انا بنت قاضي ما كنتش اعرف ان الست دي من الستات اللي هم محتاجين. انا كمسؤوله عن توعيه المراه مسؤوله عن هذه الست. صحيح. عشان لما اشتغلت امين عام للمراه بقياده السيده العظيمه ميرفت هانم التلاوي كانت رئيسه المجلس القومي للمراه وزيره. عملنا شغل في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفروع بتاعتنا لهؤلاء النساء. فدي ما كنتش اعرفها لو ما كنتش رحت هنا. صحيح. ما كنتش اعرف ثقافه الريف والتكافل الاجتماعي وحبي للناس. الحب طلع من هنا من القريه مش بطلع من النادي. صحيح. يعني النادي ده كان فيه الحياة الفردية أكتر معايا. راحة هناك عشان ألعب رياضة, راحة هناك عشان أشم هوا. لكن هنا ثقافتي. صحيح. الطين بتاعي من هنا. صحيح. معايا على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس طول الزمن بينا يغير لون لاهينا وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا عز الناس حبايبنا. العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة سهير لطفي رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الأسبق. بمناسبة الطين بتاعي من هنا, المنطقة اللي انت حضرتك ذكرتها في المقاطعة وسمبلوين والقرية الحقيقة, المنطقة دي منطقة يعني برضو فيها جينات غريبة. يعني مثلا أحمد لطف السيد تلاقيه من المكان ده, محمد حسن حسين هيكل حسين هيكل مش حسن حسين هيكل منطقة, دكتور أسامة الباز, الدكتور أم كلثوم طبعا في المنطقة دي, أسامة الباز وفاروق الباز, دكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم الأسبق. هل الجينات هل دي طبيعية؟ هل كأستاذ علم اجتماع بقى أقول لها كأستاذ علم اجتماع هقول لحضرتك حاجة. المنطقة دي كان فيها زراعة وفيها صناعة. يعني سلمولي القماش مشهور, منطقة صناعية معروفة, قلعة صناعية, قرية لا, لا, لا تعرف البطالة دي بالضبط. الحاجة التانية كمان ان وجود بعض البشوات المستنيرين اللي كانوا. صحيح. فدول كانوا رمز وقدوه وبتبنوا ناس معايا. الحاجه الثانيه كمان ان في جماعه كما يقال خواجات كانوا موجودين ولهم ارض هناك. فاكيد كانوا بينقلوا ثقافات معينه فيها. الحاجه الثالثه اللي هي المنصوره بموقعها الاستراتيجي منفتحه. يعني هي صحيح. مش من محافظات البعيدة عن ال نسبة التعليم والثقافة فيها عالية كمان. بالضبط. هي دي الحتة. يعني أعتقد هي دي من ضمن الحاجات اللي بتخليها مستنيرة. الحاجة الثانية الحملات التبشيرية. يعني كان في مدرسة سان فامي للبنات. صحيح. صحيح. موجودة في المنصورة وما زالت موجودة. وبعدين يعني مثلا أنا جدي عن مامتي أول ما بدأ يعلم أمي وداها داخلية مدرسة سانت فامي. وبعد كده بدأ يحس كانت هي تبشيرية إلى حد ما. فلما حس بحتة التبشيرية سحب أمي منها ودخلها بقى المدارس العادية. لكن برضو إيه السرار وده في الوقت ده كان تعليم المرأة يعني قليل قوي قوي قوي. يعني ده إيه الاستنارة. يعني أنا جدي عن أمي يقول عليه من الأعيان. من الأعيان عشان الزمام بتاعه ولا لكن جدي عن ابويا العمده معايا. وانا ما شفتش جدي عن ابويا بس كانوا بيحكوا عنه انه كان هو القاضي بتاع القريه. صحيح. هو الحاكم بتاع. صحيح. القريه. وكان في حاجه اسمها اوضه التليفون دي كان فيها يحجز فيها اللي عاوز يحجزه. صحيح. معايا. صحيح. ولما يدي حكم يبقى حكم يتنفذ. يعني ده اللي سمعته. صحيح. لكن ما شفتش طبعا كاستاذ علم اجتماع بعد. صحيح. كده ترجمتها ترجمه بحثيه علميه وبتاع لكن بقول لك سنه وانا طفولتي وكده. وفي نفس الوقت شفت الثقافه ان مامتي وابويا كان بيسمحوا لي ان انا العب مع اولاد القريه واخبار، فكنت اروح اجري معاهم ونروح سيدي حازم، نروح حاره النخل ونلعب، وكانوا بيبقوا مبسوطين ان انا بنت البندر وبلعب معاهم الالعاب دي معايا في الحته دي، وكنت اخدهم واديهم الجنينه بتاعت جدي. يعني في حاجات حلوه كده في طفولتي لا يمكن انساها. كل مجاهد حيدول امله، ربنا مش صدر، خلي بلادك تقوى وتكبر، قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصعب، على كل الصعب وسير سير سير. دكتورة سهير، الأبحاث سيادتك كلها في مجال علم الاجتماع، أبحاث العلمية، في مؤلفات أخرى فن بجانب الأبحاث، أنت اشتركتي في حاجات معينة في هقول لا أنا بس بخشي كلها طبعا في مجال الجريمة وفي مجال علم الاجتماع. اشتغلت كتير قوي في الحركات الإسلامية، اشتغلت كتير في تنظير إشكالية العلوم الاجتماعية، اشتغلت عن التطرف والإرهاب اللي هي الحركات الإسلامية دي اشتغلت فيها كتير. اشتغلت مثلا عن مع الـ هنا اليو ان دي بي في مصر عن الانفاق الاجتماعي، يعني بدأنا ندرس الناس المحدودي الدخل والانفاق الاجتماعي بجانب دخلهم وبجانب الدعم اللي بتقدمه الحكومة، ده كان اليو ان دي بي. اشتغلت كمان عن الانتحار، عملت حاجة في الانتحار؟ لا. الاكتئاب؟ لا ده ما عملتش. لا هقول لك مش قادرة افتكر الإشكالية العلوم الاجتماعية. اشتغلت كتير قوي عن المرأة، اشتغلت عن الطفولة، اشتغلت عن العشوائيات، اشتغلت عن الاتجار بالبشر، اشتغلت عن سعيدة بكل ده يا فندم. كل ده طبعا عملته بمزاج قوي يعني. تمام. طيب حلمتي ان انت في يوم من الايام تبقى رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، وتحقق هذا الحلم. ما خطرش في بالك خالص الوزاره، منصب الوزاري؟ لا بس حضرتك كنت ترشحت مثلا فتره من الفترات بتاع الله اعلم، انا في حاجات دي حاجات ما اعرفهاش. لكن يعني انا كان كل يعني لا تتخيل قد ايه بتبقى لحظة سعادة ورضا واخد بالك وفرحة لما كنت أخلص بحث ويتنشر، أعمل ندوة وتنجح. يعني آخر الندوات اللي عملتها عن حقوق الإنسان نجحت قوي، فكنت سعيدة جدا لدرجة حاجة بين قوسين أقولها لك. فمن كتر سعادتي وأنا بصلي وأنا سعيدة من كتر الثناء كان على الندوة والشخصيات الجميلة اللي شرفتنا، قلت لربنا أنا بشكرك، وعشان بقى من جاء طلع من قلبي قلت له انا بشكر حضرتك. وقلت له كمان انا كنت متوقع انها تنجح بس ان مش النجاح ده، فحضرتك اديتني نجاح اكتر ما كنت متوقعه. يعني انا بحاول اقول لك الجمل عشان اعبرك عن سعادتي قد ايه لما بشتغل. وبعدين انا دلوقتي ما اقدرش ابطل شغل، يعني لو بطلت الشغل معناها النهايه يعني معايا. صح. الحقيقه اشتغلت مع وزراء كتير ومع كل المحافظين. يعني انا ايام امل عثمان اشتغلت، امل عثمان اشتغلت معاها كتير قوي، ست عظيمه جدا جدا. وحقيقي يعني ادتني مهام علميه كتيره وادتني فرص كتيره ابقى في الوفد الرسمي المصري في اكتر مثلا في مؤتمر القمه الاجتماعيه اللي اتعمل في سنه 94 وودتني مسؤوليه فيه. لا يعني حقيقه وهي بقى كانت رئيس مجلس اداره المركز وكده، فانا كنت محظوظه معاها قوي. صحيح صحيح. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة سهير لطفي، لما حضرتك كلمت عن الإدمان في الأول، والموضوع الإدمان ده موضوع مهم جدا، هو يعني اللي عنده شاب مدمن أو أحد أعضاء أفراد الأسرة مدمن بيبقى موضوع كبير، مشكلة كبيرة قوي. يعني نصيحة حضرتك إيه للبيت اللي فيه فرد مدمن؟ يعني أنا بحس بيهم قوي. بين قوسين أنا كنت فتحة تليفوني طول ما أنا في صندوق مكافحة علاج ال 24 ساعة، عشان أي بعد ما عرفوا بقى دي فيه صندوق وكده، عشان اللي عنده ابن اوفر دوز يكلمني. وكنت متفق مع عادل صادق ان على طول نحوله المستشفى السموم، عشان لان ممكن يجي له هبوط في الدوره الدمويه. اللي انا عاوز اقوله يعني لو اكتشفت ان عند ابنك لا قدر الله ادمان، ارجو انك ما تتخضش. لو اتخضيت مش هتعرف تتعامل معاه، دي نمره واحد. نمره اتنين، لما نبدا العلاج معاه انت العنصر الاساسي في نجاح العلاج الادمان. صحيح. علاج الادمان كما الدكتور عادل صادق بيقول روشته بسيط، ولكن الصعوبه بتاعتها انك تكون دؤوب ومستمر. صحيح. وتبقى مستعد ان يحصل انتكاسه، لكن نحاول نمنحها، ولو ما قدرناش نمنحها نتجاوزها بهدوء، وبرضه بيبقى فيه علاج للانتكاسه. دي حاجه. الحاجة التانية اللي عاوز أقولها له كمان، ضروري نكتشف مع بعض مهارات ابنك قد إيه، لأن ابنك لما اتجه للإدمان ما نعرفش، هو مجموعة أسباب بس يمكن عنده إبداعات فما عرفش يطلعها فطلعت في الإدمان. يعني احنا نشتغل على الوقاية، على الوقاية والعلاج. العلاج فيه أمل كبير قوي، بس عاوز نفس طويل وعاوز تمرين اعرف بالظبط انا دوري ايه. صحيح. كاب وكام. ويكون عند المريض نخلق عنده الاراده، ودايما نشجعه، واخد بالك ازاي، ونقبل منه يقول انا مخنوق. لما يقول انا مخنوق نقعد مع الدكتور ونشوفه مخنوق ازاي، ونبدا نلم الخناقه دي، الخلقه بتاعته دي، لان دي بدايه المشاعر بالانتكاس. يا ربي بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، اجعلني شمعه تنور بالحب والاخلاص، اجعلني دفعه قويه في عجله الانتاج، لإخواتي تلبس وتاكل، لإخواتي تلبس وتاكل، واللي غيرنا ما نحتاج. الأمراض الاجتماعية في المجتمع، يقال إن ممكن الظروف الاقتصادية ممكن تتحسن، أما الأمراض الاجتماعية لما بتصيب مجتمع بتبقى صعبة أوي علاجها، يعني يمكن العلاج الاقتصادي بقى أسهل من العلاج الاجتماعي. رأي حضرتك في الكلام ده ايه؟ هي تقصد حضرتك بالامراض الاجتماعيه؟ يعني بقى مثلا في اخلاق تبقى في الناس بتلاقي بعضها، في الناس السلوكيات الفهلاوه، الحاجات اللي بتنتشر اللي هي المنتشر اللي من دول. هقول لحضرتك العلاج مش يعني مش هقدم روشته، ولكن هي عاوزه ان احنا كل يعني دلوقتي في بقى في شريك اساسي لنا دلوقتي في الـ في الـ في التربيه والوسائل الشخصيه اللي هي الـ الـ العالم المفتوح، وسائل التواصل وبتاع التكنولوجيا الاجتماعي وصعوبه السيطره عليها. فهي دي من ضمن الحاجات، عشان كده لما نبدا من الصغر مع اولادنا، لدرجه انا لما بقول ما احنا مش هسيب الموجود دلوقتي، لكن عاوز اقول من الصغر دلوقتي انا عندي بيبي، البيبي اللي عندي ده اللي بيرضى ضروري احترمه. في تجربتي انا حفيدي بنتي تعبت قوي بعد الولاده، فانا خدت حفيدي فتره وهو بيبي لسه بيرضى معايا، فكنت بكلمه عن احوال المجتمع على طول. بيبي تصور هو تخصص في ايه دلوقتي في العلوم السياسيه معايا، لان بيحصل تراكم عنه. صحيح. ده بيقول لك والبيبي في بطن مامته بتكلمه وتصاحبه وبتسمعه مزيكا، ده بيحصل اكيوميليشن وتراكم. فهما هنا بقى في التربيه بيعتبروا اقتناء، يعني لما بكلم حد تقول ملكي ابني وانا حر فيه، اقول لها لا، ضروري تعرف ان الابن ده انت مسؤوله، ده امان اولا من ناحيه الايمان، دي امانه من عند ربنا. صحيح. مش ملكك، وهو انسان في مجتمع من هيبقى بيكون مكون أساسي في المجتمع، يبقى مش ملكك، وهو إنسان حقوق الإنسان هو ملك نفسه، أنت مسؤولة عن تربيته ما لا تمتلكي. فهي عدم حتة الاقتناء والتسلطية، يعني أبص على الشارع الأم مثلا ماسكة ابنها وتشده، تفرق على أم برا في أوروبا لو ابنها شطح كده شوية 3 سنين بتروح موطية قاعدة في الأرض تقول له أنت عاوز تمشي كده ليه؟ تقول له هنا مش بابا، بابا هنا، معايا تحب تروح هنا ولا تروح لبابا، وتقول له كلمة بابا في الآخر فيروح رايح لبابا، فيتعلم ان في حاجتين صحيح. يختار بينهم صحيح. لكن انا بشده من غير ما يخ صحيح. عمل خطأ، عمل خطأ يعني مثلا عمل خطأ يتضرب وهو مش عارف هو بيتضرب ليه صحيح. يعني ضروري نفهمه الخطأ اللي عمله صحيح. معايا او من غير ده. احنا خلاص بنختم يا فندم محورنا، واللي انا مستمتع بيه جدا هو حوار مفيد لكل اللي سمعنا. لو حضرتك تحبي تختمي بقى في نهاية الحوار برسائل معينة لحد معين، الميكروفون مع حضرتك. انا يعني اللي اختمه ان انا سعيدة بان انا موجودة معاكم دي نمرة واحد. الله يخليك. وفي نفس الوقت بقول لكل ام واب يعني ضروري نهتم بأولادنا، زي ما أنا قلت إن إحنا نبقى حاطين في وضعنا في حسابنا إنهم هم الحاضر وهم المستقبل، مش حاضري أنا ومستقبلي أنا، فاشتغل على هذا الأساس، وإن أنا أكتشف إبداعاته واهتماماته واشتغل عليها، وعدم السيطرة والوصاية والاقتناء. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. ضيفت الكريمة العزيزة متعددة الخبرات ومتعددة المناصب ومتعددة الثقافات عالمة جليلة دكتورة سهير لطفي، رئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الأسبق، رئيس صندوق مكافحة الإدمان بمجلس الوزراء، أمين عام مجلس القومي للمرأة، عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق، وخبرات كبيرة متنوعة متعددة كانت ضيفت النهاردة العزيزة، قدمناك قدوة تحتذى في العطاء في لغايه هذه اللحظه، وهي يعني يمكن اتاخرت عشان علينا شويه عشان خاطر كانت في اجتماع مع وزاره الشؤون الاجتماعيه واجتماع مش عارف فين واجتماع فين، يعني هذه اللحظه بتعطي وبتعطي لبلدها. انا باسمكم جميعا بشكرها وبقول لها بارك الله في عمرك وفي عملك وقدر ما اعطيت لبلدك، وربنا يسعدك دايما ودايما مشرفنا منورانا. بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. انا اللي بشكر حضرتك، الله يخليك، سعدت بهذا اللقاء. الله يخليك. الاسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.